إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نأخذكم في جولة سريعة في مكتبتنا الإذاعية، نتصفح شريطا يضاف إلى تراثنا الإذاعي. اليوم إخوة الإيمان نتوقف مع الإعلامي الراحل صلاح جمال الدين. الإذاعي صلاح جمال الدين أحمد حسن من مواليد قرية سنتريس بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وقد ولد في عام 1956. حاولنا أن نجمع الكثير من البيانات والمعلومات حول الإعلامي القدير صلاح جمال الدين، فانتقلنا إلى ملف خدمته ونجد هذه الأسطر المضيئة في صفحاته. ففي الخامس من شهر مارس من عام 1990 يتقدم الإذاعي صلاح جمال الدين أحمد حسن المذيع الثالث بشبكة الإذاعات المحلية بإذاعة وسط الدلتا لطلب العمل بشبكة القرآن الكريم والانتقال إليها، وبالفعل يتسلم العمل في 26 من شهر مايو من عام 1990. ومن خلال أوراق اعتماده بإذاعة القرآن الكريم نجد هذه البيانات. هو حاصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم دفعة مايو من عام 1980 من جامعة القاهرة وبتقدير جيد، وقد عين بقطاع الإذاعة المصرية في مايو من عام 1982 من الميلاد. عرفه محب إذاعة القرآن الكريم من خلال صوته الدافئ وكذلك حنجرته القوية من خلال برنامجه الشهير قطوف من حدائق الإيمان. فلنستمع إخوة الإيمان إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يومي يقدمه صلاح جمال الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود سكون. أيها الإخوة المؤمنون، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن فقال: عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم آمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويتألف الناس حتى يتفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفريضته وما أمر الله به. أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل المسلم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يطلب منه أن يجمع له أمر الدنيا والآخرة، فأجابه: إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة، والموت متوسط بينهما، من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، أي من خاف عقاب الله، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو أخي المؤمن. إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه وأبعد عنه الدنيا حتى يأتيه يوم القيامة وقد كفر عز وجل عنه السيئات بما ابتلاه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: شكى نبي من الأنبياء إلى ربه فقال: يا رب، يكون العبد من عبيدك يؤمن بك ويعمل بطاعتك تزوي عنه الدنيا وتعرض له البلاء، ويكون العبد من عبيدك يكفر بك ويعمل بمعاصيك فتزوي عنه البلاء وتعرض له الدنيا. فأوحى الله إليه أن العباد والبلاد لي، وأنه ليس من شيء إلا يسبحني ويهللني ويكبرني. فأما عبد المؤمن فله سيئات، فأزوي عنه الدنيا وأعرض له البلاء حتى يأتيني فأجزيه بحسناته. وأما عبد الكافر فله حسنات، فأزوي عنه البلاء وأعرض له الدنيا حتى يأتيني فأجزيه بسيئاته. أدعو عن كل آثامي، عن كل آثامي وعن أوزاري. إخوتنا إخوة الإيمان، ومن أقوال الصالحين بكثرة الصمت تكون، بالأفضال تعظم الأقدار، بالتواضع تتم النعمة، بالحلم عن السفيه يقصر أنصارك عليه. وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعزة والنجاة من مصائب الدنيا وعذابها وغوائلها، ونعوذ بك يا رب من غدر الأصحاب وخيانة الأعداء، ونسألك اللهم أن تثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند لقائك يا رحمن يا رحيم، وأدخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. أدعوك يا الله ونتواصل إخوة الإيمان والإسلام مع الإعلامي الراحل صلاح جمال الدين الذي التحق بالإذاعة المصرية في عام 1982 وعمل بإذاعة القرآن الكريم في عام 1990. ونقول إضافة لتاريخه المشرف أنه قام بالتدريس في كلية التربية النوعية، وذلك خلال العام الجامعي 1993 و1994، وذلك بمقدار ساعتين أسبوعيا لإلقاء محاضرات في اللغة العربية. وبالإضافة إلى ذلك قام بإلقاء بعض من دروس اللغة العربية والصوتيات، وذلك في كلية التربية النوعية بالدقي في عام 1994. وفي عام 2002 وكذلك 2003 تم انتدابه، أي الإعلامي القدير صلاح جمال الدين، إلى كلية اللغة العربية بالقاهرة لتدريب الفرقة الثانية للصحافة والإعلام على بعض من التدريبات العملية في اللغة العربية والصوتيات. تم تكريم الإعلامي القدير صلاح جمال الدين في العديد من المحافظات والهيئات الثقافية، فقد كرمته مديرية الثقافة بالغربية تقديرا لجهوده في مجال الإبداع الشعري. وفي عام 1979 تم تكريمه من وزير الدولة للشباب والرياضة الدكتور عبد الحميد حسن بمنح السيد صلاح جمال الدين أحمد حسن شهادة تقدير في المسابقة الفكرية مصر السلام بمناسبة احتفالات الشباب بذكرى زيارة القدس للرئيس الراحل محمد أنور السادات. إخوة الإيمان والإسلام، هذه حلقة أخرى من برنامجه الشهير قطوف من حدائق الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود

وهنا نذكر له أنه قام بنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الاستقلال بجاكرتا في اندونيسيا في يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر نوفمبر من عام 2002 من الميلاد، وذلك في حضور السيدة ميغاواتي سوكارنو رئيسة الجمهورية والوزراء والسفراء، وذلك لإحياء الاحتفال بنزول القرآن الكريم كما تعود أهل اندونيسيا الاحتفال بنزول القرآن الكريم في شهر رمضان المعظم. إخوة الإيمان والإسلام، ولكل منا محطة يصل إليها بعد أن يستوفي أجله ورزقه. وفي الرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2008 رحل عن عالمنا الإذاعي الكبير صلاح جمال الدين في هذا اليوم الذي يوافق اليوم 15 من شهر رمضان من عام 1429 من الهجرة، وقد أقيم العزاء في مسقط رأسه في سنتريس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. رحم الله الإعلامي القدير صلاح جمال الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعزة والنجاة من مصائب الدنيا وعذابها وغوائلها، ونعوذ بك يا رب من غدر الأصحاب وخيانة الأعداء، ونسألك اللهم أن تثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند لقائك يا رحمن يا رحيم، وأدخلنا الجنة بسلام، وأدخلنا الجنة بسلام، وأدخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. غرور أنت يا دنيا الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، حتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.